إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم وتمسك بسنتهم إلى يوم الدين. وبعد، فإن ربنا جل وعلا وسع علينا وسهل لنا طريق الخير وأمرنا بفعل الخيرات واجتناب المحرمات. أوضح نبيه صلى الله عليه وسلم المنهج ورسم الطريق وبين أن من شذ عن الطريق وخرج عن الصراط المستقيم ظل وهلك. الموضوع الذي اختير لأتكلم به هذه الليلة موضوع هام له شأنه، وكما قال سماحة الشيخ اضطربت فيه أفهام وزلت به فكر وارتكب في مخالفات كثيرة الصعب والذلول، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. العلاقة بين الحاكم والمحكوم لم يتركها الله جل وعلا للناس يرتبون أمورها ويرسمون مسالكها وينصبون حدودها، وإنما بينها الله جل وعلا في كتابه الكريم، أمر الناس بطاعته جل وعلا وطاعة رسوله وطاعة من تولى الأمر، وأمر من تولى الأمر أن يعدل في من يتولاهم مع من يحب ومع من لا يحب. فهو جل وعلا في أكثر من آية أمر بطاعته وطاعة رسوله، وفي بعضها وطاعة أولي الأمر، ويقول في أمر العدل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. يقول ويقول سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأثنى الله جل وعلا على العدل وذكره في آيات كثيرة، وبين نبيه صلى الله عليه وسلم كثيرا من مزاياه، فمنها ما يتعلق بالعدل: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وبقية السبعة شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففارت عيناه من مخافة الله. وفي الحديث الآخر: المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما والوا. والحديث في الصحيح كسابقة، وذكر المساءلة في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وبدأهم صلى الله عليه وسلم بالإمام صاحب الإمامة الكبرى ولي الأمر في الأمة أو الدولة، قال: الإمام راع ومسؤول عن رعيته، مسؤول عنها، يحملها على سلوك المسالك الحسنة ويصدها وإن كرهت عن مساكل الردى والشقاء والفساد والتخريب، مسؤول عنها. والذي سوف يسأل هؤلاء كلهم علام الغيوب الذي لا تخفى عليه خافية، الذي يختم على الأفواه وتتكلم الجوارح، تتكلم الجلود: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع، وذكر البقية: الرجل في بيته والمرأة في بيت زوجها والخادم في مال سيدها أو مستخدمه، كل مسؤول عن هذه الرعية. إن عدل وحافظ واجتهد سلم، وإن فرط وأضاع الرعية وتركها تعيث أو تعيث بها السباع، أو ترك الأفكار الشاذة والآراء المنحرفة تتلقفها وتتحكم بها فهو مسؤول عنها. الإمام لا بد أن يعطر الناس على الحق أطرا، وإذا لم يفعل تعرض للمساءلة، والمسائل لا يحتاج إلى أيمان وإنكار. إذا لم يعترف تكلمت الأعضاء، وتوعد من لم يعدل في كل الأمور في تصرفه مع الأمة في اختيار من يكون أكثر إنصافا وأصدق معرفة وأرحم بالأمة فهو مسؤول، لكنه لم يترك الشارع تقدير الأمور لعامة الناس، بل وجه عامة الناس بالسمع والطاعة حتى لو لم يرضوا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في المبايعة على الدخول في الإسلام كان مما يبايع الناس عليه ألا ينازعوا من ولاه الله أمرهم، كما في حديث جرير بن عبد الله البجلي في الصحيح، وألا ننازع الأمر أهله. علينا أن نطيع، ليس فيما نرضى ونحب، وإذا لم نرضى نعمل التصويت والتجمعات. لا، على المسلم والمؤمن السمع والطاعة في المنشط، أي في الأمور التي يفرح بها ويحب حصولها والمكره. وزاد وعلى الأثرة، حتى لو رأيت أن الولي استأثر بالمال دونك وبالأعمال دونك وباختيار من يتولاها دون مساءلتك واستشارتك فعليك أن تسمع وتطيع. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتولى في آخر الزمان ولاة لا يعدلون، يطلبون من الناس الذي عليهم ولا يعطونهم الذي لهم، فقال الصحابة وبعضهم أفلا ننابذهم؟ قال لا. وفي ذات عد الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، وكأن المصطفى صلى الله عليه وسلم ينظر للمستقبل من وراء ستور الغيب. ولهذا قال ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، وقال لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. إذا ما ترك الأمر لنا في متاهة ومضيعة، وإنما وضحت الأمور وبينت لنا مسالك التقى. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط عن جانبيه خطوطا ملتوية ومتعرجة، ثم قال عن خط المستقيم هذا صراط الله، وقال عن تلك الخطوط الملتوية وهذه السبل، وقال على كل سبيل شيطان يدعو الناس إليها، فمن أجابهم قذفوه في النار أو كلمة نحوها. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول المولى جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن برسم أمرا يعرفه من يحادثهم، فإنهم أهل حل وترحال، أهل أسفار وانتشار في الفيافي. بين أن الطريق المؤدية للمقاصد طريق واضح مستقيم، وأن المسالك التي تؤدي إلى متاهات وضلالات وترمي بسالكها إلى مصائب وملمات إنما هي الطرق التي عليها الشياطين ينادون الناس إليها. بين لنا صلى الله عليه وسلم، فيقول أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ما ترك طائرا يقلب جناحيه في الهواء إلا وأعطانا منه علما. بين صلوات الله وسلامه عليه أمر الوالي وأمر المتولى عليهم، ووجه هؤلاء وهؤلاء، ولا سعادة للأمة إلا بالتمسك بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلما حصل خلاف بين الوالي ورعيته أو الشعب الذي هو متولى عليه كلما انتشرت الفوضى وحل البلاء وشاع الشر والفتن واضطربت الأحوال والأسواق وتعطلت المصالح وأهدرت الأنفس واستبيحت كثير من المحرمات، إنها الفتن. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، وأخبر أنها في آخر الزمان تكاد تغشى كل طائفة وكل منزل. والمحفوظ من حفظه الله، من تمسك بحبل الله بكتابه جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نجا. ومن تتبع دعايات السوء ودعوات الباطل واغتر بما يثيره أهل الشغب أو يدعو إليه طالبو الجاه والنفوذ، أوشك أن تحصده الفتن أو أن تدوسه دوسا لا يستطيع أن ينتبه منه أو يستيقظ وينتعش. والله جل وعلا أمرنا بالاعتصام بحبله، واعتصموا بحبل الله جميعا، والنبي نهى عن التنابذ والخلاف. زمننا هذا زمن كثرت فيه الفتن وكثر الدعاة لأفكار معارضة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانت حصائد ذلك استباحة الدماء وتدمير الأموال وإشاعة الخوف والهلع واختلال الأمن في كثير من بلاد الله. ولو أن الناس التزموا ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وحرصوا على الأخذ بأوفر حظ يقربهم إلى ربهم جل وعلا ومرضاته لنجوا من هذه الفتن. فنحن في زمننا هذا في هذه السنوات الأخيرة من 40 سنة أو 50 أو أزيد قليلا تشيع أمور كثيرة ويبعثها دعاة ضلال، وإن ظنوا أنهم دعاة إصلاح ينعقون في كل مكان ويقولون كما يقول الشيطان هلما إلينا، والشيطان يقول عند الحساب والهلكة للهالكين وما كان لي عليكم من سلطان إلا أنني دعوتكم فاستجبتم لي، ثم يقول فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. فدعاة الفساد من أعظم أسباب الخراب. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إذا رأيتم اعوجاجا بالوالي وظهرهم ذلكم فقوموه، بل قال أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الحق الذي لكم. ولم يكن ذلك منه صلوات الله وسلامه عليه لتربية الناس على الذلة والخضوع والاستخذاء والخنوع، وإنما لتربيتهم على أن لا تتفرق جماعتهم ولا ينشق ما العصى فيما بينهم ولا تنقطع حبال المؤاخاة والمودة لما في حصول ذلك من الشر والبلاء العظيم. والشواهد في هذا الزمن، شواهد الأحوال في كثير من أقطار المسلمين ماثلة وتشاهد وتقرأ أخبارها فيما يبث في الصحافة والمجلات وما يبث في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكل ذلك إنما نتج بسبب مخالفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. أما لو استقام الناس فقد قال الله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غزقا. بلادنا في هذه المملكة بحمد الله حفظت، وهذا من فضل الله علينا جل وعلا، ثم من بركة هذه العقيدة الصافية والبقاء على تحكيم الشريعة. ومع ذلك نخشى إن لم يكن بيننا تعاون في أداء الأعمال الصالحة والحث عليها والحظ للأخذ بأسباب بقائها والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا، فيخشى علينا. الوالي عليه له حقوق وعليه حقوق، ولم يترك الأمر لأن يقيم الناس الحقوق التي عليه، بل وضحها الشارع. ولم يترك الأمر إذا رأى جماعة الناس كثرت أو قلت أن الإمام خالف في منظورهم، لم يتركه الأمر بأن يشق العصا ويخرج على الجماعة ويرفع رايات الفتن، بل حذروا. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره، إذا كان أمركم على رجل، أمركم جميعا على رجل واحد، فأراد أحد أن يفرق جماعتكم فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان، رواه مسلم وغيره. الشارع صلى الله عليه وسلم لم يقل إن من تولى الأمر معصوم من الخطأ، ولا أن الصواب مقطوع به له، ولكن أمر بالصبر خشية أن يحدث الهرج الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. لما قيل ما الهرج؟ قال القتل، يعني أن يقتل الإنسان ولا يدري قاتله لماذا قتله، ولا يدري أهل القتيل أو هو إن لم يمت إلا بعد لحظات لما قتل، لكنها الفتن، من استشرف لها جذبته، ومن سكت عنها ولم يستنكرها أوشكت أن تأخذه، لأن الفتن إذا عصفت أخذت باعثها ومن لم يبعثها. فقد قال الله: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العذاب إذا نزل يعم من يستحقه ومن لا يستحقه، أي من لم يكن مثيرا لأسباب ذلك العذاب. ولما قالت عائشة وزينب كل واحد منهما في مقام آخر، عائشة تقول: وفيهم من ليس منهم، وزينب تقول: ألك نهلك وفينا الصالحون. كلها قال النبي: نعم، إذا كثر الخبث، أي أن كثرة الخبث ولو أن بقي الصالحون وإن كان في المسيرة أو البلد أو الدولة، من لم يرضى بذلك الفساد، لكن إذا نزل البلاء أخذ الجميع. وإنما يبعثون على نياتهم كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين. في هذا الزمن كثرت منابر السوء من صحافة وإذاعات وقنوات عرض، ما بين عرض فساد ودعوة له، وما بين تهيج وإثارة، فيحتاج الناس أن يعتصموا بحبل الله جميعا، أن يراجعوا أمرهم، أن يرجعوا إلى كتاب الله جل وعلا وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي الكتاب والسنة المنجاة من كل هلكة، والدلالة على كل خير، والتحذير من كل بلاء وشر وفتنة. وإنما يقع الناس بالغفلة أو بمجاراة دعاة الفساد والضلال، وما أكثرهم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام خطب أصحابه من الصباح إلى المساء، لا يفصل إلا عند إقامة الصلاة كما في الصحيح، ويقول الصحابي: أكثرنا علما أكثرنا حفظا، ما ترك فتنة تقع ولا جماعة تضل تزيد عن 35 رجلا إلا وذكرها وذكر من يقودها صلوات الله وسلامه عليه. لكن حكمة الله الباهرة اقتضت أن لا يحفظ جميع ذلك على لسان واحد، فإن الناس متفاوتون في درجات حفظهم وحسن عرضهم ودقة نقلهم. لكن المصطفى صلى الله عليه وسلم بين البيان التام، لأن الله قال له: لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. وقد بين في بلادنا هذه أصابها شيء ما أصاب بعض البلدان من الفتن، وخرجت جماعات، وإن لم أكن أقل طوائف ولكنها جماعات، صار لها شذوذ وانحراف. وكثيرا ما يكون أحال دعاة الباطل أنهم يدعون إلى الحق والخير في ظاهر الأمر. على سبيل المثال، الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلوه، ما خرجوا عليه لأنهم كفار، وإنما يزعمون أن ذلك منهم غيرة على الإسلام. والذين قتلوا عثمان رضي الله عنه لم يخرجوا عليه ويقتلوه من أجل أن الإسلام بغيض عندهم، وإنما ظنوا أن ذلك من باب الغيرة على الإسلام. إذا مجرد الدعوة والدعاء أن ما يقوم به الواحد غيرة على الدين لا يكفي لأن يكون ذلك العمل عملا صالحا نافعا نقيا، وإنما على الناس أن يعرضوا كل فكرة أو دعوة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يرجعوا في ذلك إلى أهل العلم الراسخين فيه، لا أن يتقبلوا ادعاء كل مدع، وإن كان يحسن الكلام وإن كان فصيحا في الحديث، فإن الحق عليه نور وله ضياء. والدعوات المغرضة والدعايات الضالة عليها قتام وظلمة. ولكن ليس كل أحد يستطيع أن يبصر ظلامها ويميز ما يلفها من قتم وغبرة، يحتاج إلى صفاء إيمان وصدق مراجعة الدين وتعظيم ما جاء عن الله جل وعلا وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. في صدر الإسلام وجد ولاة يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، والصحابة لأنهم أهل علم وفقه وأهل بصيرة وإيمان لم يقولوا للناس لا تصلون خلفهم، بل قالوا لهم صلوا الصلاة في وقتها وصلوا معهم. لماذا؟ لئلا تكون فتنة وتثور ثائرة ويحصل بلاء وشر. وما تصدعت الدولة الإسلامية في صدر الإسلام، وما تصدعت دولة إسلامية إلا بسبب اختلال الاعتصام بحبل الله جل وعلا. كما أن المذلة التي تحصل الآن للأمة الإسلامية ما حصلت إلا بسبب ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أدلاء البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. ومراجعة الدين عرض كل ما أشكل علينا على كتاب الله وسنة نبيه. إن كان عندنا تمييز ودقة نظر، وإلا علينا الرجوع إلى الراسخين في العلم، وألا نكون كالذين قال الله فيهم والذين في قلوبهم زيغ إلى آخرة في سورة آل عمران، منه آيات محكمات من لهم الكتاب وأخرى متشابهات. لا نعرض المتشابهات على من لا بصيرة لهم ولا بعد نظر ولا حسن تمسك بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. لا بد من حسن اختيار من نسأله، وإحسان العرض عليه إذا سألناه لما في ذلك من الخير للناس في الحاضر والمستقبل. ما أعظم فقه الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم عندما كانوا يتلقون استثارات كثير من الناس. وليا أولاة في صدر الإسلام قبل انتهاء عصر الصحابة، وصار من أعمالهم ما يستنكر ومن غشمهم ما يكره، ولم يقل أولئك الصحابة رضي الله عنهم أخربوا الأوطان حتى ينفر الناس منهم، ولا قالوا لهم نابذوهم. لما اشتكوا على أنس بن مالك قال رضي الله عنه: لا يأتي الزمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم. إذن على كل إنسان أن يحرص على إصلاح نفسه، وإذا خطرت له خاطرة أو لاحت له فكرة وظن أن الولاة قد أخطأوا، فليعرض فكرته على أهل العلم الراسخين فيه الذين يكثر رجوعهم للكتاب والسنة وتكثر مراجعتهم لأصول هذا الدين. نقم أناس من أصحاب الإمام أحمد على الخليفة العباسي وذكروا له ما استنكروه وأرادوا أن يقولوا عنه أو أن يقول أحمد عنه ما يبين للعامة خطأ الخليفة، فغضب غضبا يقول أصحابه رضي الله عن الجميع ما غضب مثله، وقال: أنتم تريدون أن تفتقوا فتقا في الإسلام. ولم يقل رحمة الله عليه لمن يصلون خلف من يقولون القرآن مخلوق، لم يقول لهم أعيدوا الصلاة لا تصلوا خلفه. كل ذلك درءا للفتن ومحافظة على اجتماع الكلمة. ولذا فمن يسعى لتشتيت الناس وملء قلوبهم من الضرائن والأحقاد على الولاة لا يكون ساعيا للأمة بخير ولا طالبا لها النجاة. عليه أن ينصح ويبلغ من ينصح، وأن يدعو بصلاح الأمة وصلاح رعاتها، صلاح علمائها ومعلميها، ولا يأس ولا يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ثم يختار الطريقة الملتوية والانحراف. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: استجابوا لأحدكم ما لم يعجل. قال: وما يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم يستجابوا لي، أو كلمة نحوها. فالخلاصة أن الوالي عليه حقوق، وعليه أن يحسن اختيار من يتولى أمر الناس وعلى سائر الرعية من مجالس السلطان ومن دونهم أن يمحضوها النصح، من قدر أن يصله وصله، ومن لم يقدر يدعو له بالاستقامة والصلاح وقمع الباطل وأهله، وأن يمنحه الله جل وعلا البصيرة لمعرفة من يسعون في الأرض فسادا للأخذ على أيديهم. وعلينا جميعا أيضا أن نبلغ الولاة بأي خطر نراه محدقا بالبلاد ومصالحها، وليس ذلك من الوشاية ولا من كشف العورات ولا تتبعها، وإنما هو من صيانة المحافظة على مصالح الأمة وصيانة مصالحها وحياتها وقيامها عن أن تتعرض للأخطار. وليس هذا أيضا من باب العداوة لأولئك، بل من باب الحرص على نفعهم، فقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا له: هذا أخي ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تكفونه عن الظلم. إن أمر السمع والطاعة أمر مهم، كما أن أمر العدل في الرعية أمر مهم، لكن السمع والطاعة مخاطب به كل واحد من الأمة، ومطلوب منه أن يلتزم ذلك ما لم يؤمر بالمعصية. وأما أمر الوالي فيدعى له وينصح، ثم أمره إلى الله جل وعلا. فعرض في ضرب الأمثلة أول شر وجد في الدول الإسلامية في هذه العصور الثورة المصرية في عام 73 و300، ثم جاءت بعدها تقلبات متنوعة يثيرها أناس، منهم من يقصد الخير لكن أخطأ الطريق فوقع في الحفر، ومنهم من كان يقصد سوءا من حين مبدأ أمره، ومنهم من اغتر بدعايات الكفار، ومنهم من تطلع لما ليس له به حق فأحب أن ينازع. ومع ذلك إن جر على الأمة الإسلامية من الشرور والمصائب والفتن والاضطرابات وسفك الدماء وخراب الديار والتعطل عن مسابقة الناس للحفاظ على الأمة الإسلامية وحمايتها ما يعلمه عامة المطلعين، حتى رغب الكفار أن يتدخلوا في أمورنا معشر المسلمين، في تعليمنا وعلاقاتنا بنسائنا وأعمالنا. الكفر لا يريد لنا صلاحا، لا أستمر في الكلام والترديد، وإنما أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يحفظ على هذه المملكة أمنها، على دينها ودنياها، وأن يثبتها بالقول الثابت، وأن يديم لها السير على المنهج القويم لتكون قدوة لسائر دول العالم الإسلامي، كما نسأله جل وعلا أن يوفق من تولى أمرنا لكل خير ويصرف عنه كل شر ويصرفه عن كل شر، وأن يزيده قوة في الحق، وأن يمنحه البصيرة، وأن ييسر له أن نصح المأمونين، وأن يشد أزره بالعزيمة وحسن التوكل عليه جل وعلا، كما نسأله سبحانه بأسمائه وصفاته أن يصلح حال المسلمين في كل مكان، وأن يعيدهم إلى دينهم ويوفقهم لمراجعة هذا الدين مراجعة صادقة، وأن يوفقهم للتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، كما نسأله جل وعلا للدول التي تعيش في هلع وقلق وخوف متتابع وفتن متلاحقة وسفك للدماء أن يسكن الله هذه الفتن، ويوفق جميع أهل ذلك البلد للتعاون على البر والتقوى في العراق وفلسطين وأفغانستان والسودان وسائر البلاد التي ابتليت بفتن متلاحقة، والصومال وأن يوفقهم جميعا للرجوع إلى كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. كما أكرر سؤال الله جل وعلا لهذه البلاد أن يبقيها حافظة للأمن، رافعة للواء الشريعة، متمسكة بالعقيدة الصافية، آخذة بزمام الأمور كلها المقربة إلى الله جل وعلا والتمسك بدينه، وأن لا يشمت بنا الأعداء، وأن يحبط كيدهم، وأن يرينا فيهم ما تقر له أعيننا وتشقى له أعينهم وقلوبهم، إنه سبحانه مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله سمعت الشيخ صالح محمد الحيدان خير الجزاء على ما تفضل به في هذه المحاضرة قيمة نافعة. سمعت الشيخ يقول السائل، يقول أن أخ له لا يريد أن يلتحق بكلية شرعية لأنه غير حافظ لكتاب الله، ويقول أنه لا يليق بمثله أن يلتحق بالكلية الشرعية، فما نصيحتكم له وفقكم الله وبارك فيكم؟ بل نصيحتي له أن يلتحق بالكليات الشرعيات، فإن علوم الشريعة يحتاج لها الناس في كل مكان وفي كل وقت، يحتاج المرء نفسه إلى أن يعرف أحكام الشريعة في بيته وفي حياته مع زوجته وأولاده وحياته مع زملائه وأصدقائه وفي مجتمعه. علم الشريعة لا يستغني عنه أحد، بقية العلوم منها ما يستغنى عنه وليس من علوم الدنيا. علم يحتاج إليه عامة الناس بعد الشريعة سوى علم الطب وما سوى ذلك على قدر الحاجة. فنصيحتي لكل من تيسر له أن يدرس علوم الشريعة ويحمل الشهادة من الشريعة أن يلتحق بذلك حتى ولو لم يكن حافظا لكتاب الله، وإذا كانت عنده عزيمة صادقة ورغبة غير متعثرة فسيصل بإذن الله إلى حفظ القرآن. سمعت شيخ يقول السائل، لدي بعض الأخوال والأعمام وعيالهم لا يصلون الأقارب ولا نحن، مع العلم أننا نأتي إليهم ولا يفتحون لنا الباب للسلام عليهم، وإذا اتصلنا بالهاتف لا يردون، هل إذا وصلنا إليهم وهم لا يفتحون لنا هل يحصل لنا الأجر والثواب بمجرد وصولنا إلى الباب ودق عليهم الباب؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح سأله سائل وقال إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، ما قال له اتركهم، قال إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله السلطان ما دمت كذلك، فصل من وصلك وصل من قطعك. سمعت شيء يقول السائل، هل الحكم بغير ما أنزل الله كفر يخرج من الملة أم هو كفر دون كفر؟ نرجو التفصيل في ذلك وجزاكم الله خيرا. المقام لا يحتمل التفصيل، والله ذكر ذلك في سورة المائدة، وصف من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر والظلم والفسق، لكنه ليس بالكفر الذي صاحبه مخلد في النار، لأن نصوص الشريعة لا يؤخذ منها جانب وتترك جوانب، بل نصوص الشريعة تعمل كلها، يعمل بها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات يشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. فالأحاديث والآيات لا يأخذ الإنسان آية من آيات العذاب أو آية من آيات الوعيد أو حديثا من أحاديث العذاب ويسكت عن البقية، وإذا سلك يقول الله قال كذا، وإذا أشكل عليه الأمر فليراجع كتب التفسير المعتنية. الصحابة ومن جاء بعدهم حثوا وحظوا على الأخذ بكتاب الله والحكم به وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ووجد أناس في آخر عهد الصحابة من الولاة ربما لم يحكموا بكتاب الله في أمور، منها سفك دماء ومنها مصادرة أموال، ولا قالوا إن هذا الوالي كافر مخلد في النار، وإن قالوا هذا العمل كفر. سمعت سيقول السائل: ما قولكم في من يقول أن الإيمان أصل والعمل كمال؟ هل هذه هي عقيدة السلف الصالح وجزاكم الله خيرا؟ ينبغي لمن يحب أن يدخل في هذه المسالك أن يقرأ كتاب الله جل وعلا بتأمل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بتأمل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. قول لا إله إلا الله هذه ليست من أعمال القلب، بل هي من أعمال اللسان. لو قال إنسان لا إله إلا الله وهو يعبد صنما فإنه لن يصدق في قوله لا إله إلا الله. النبي سمى لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان، قال: وعدناها إماطة الأذى عن الطريق. ترى حجرا أو عائقا في الطريق، ربما عثر به إنسان أو سيارة فنتج عن ذلك مضرة لراكب أو وسيلة النقل، فعزلته فهذا شعبة من شعب الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان، من شعب الإيمان. العارف للإيمان وأموره محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن العرب لما أسلموا ما أشكل عليهم هذا الأمر وقالوا الإيمان كذا. النبي ذكر أن لما جاء سأله وفد عبد القيس وضح لهم لما تغيرت القبلة أشكل على الناس وقالوا عن صلواتهم التي كانوا يصلون إلى بيت المقدس: أنزل الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصلاة إيمان، والزكاة إيمان، صيام إيمان، والحج إيمان، وسائر الأعمال. وأما هؤلاء الذين كثرت إثارتهم لهذا الأمر في هذه السنوات الأخيرة وقالوا الإيمان في القلب والبقية مكمل، هؤلاء لم يسلكوا طريق السلف ولا طريق أهل المعرفة والإيمان من المتأخرين والمتقدمين. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. رسالة سمعت سيقول: في بلدنا أناس يدعون أن علماءهم يعلمون الغيب ولا يصلون مع جماعة المسلمين ويسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتهمون عائشة بالفحش ويلعنون أبا بكر وعمر، فهل يجوز لنا أن نسلم عليهم وأن نوادهم وأن نأكل ذبائحهم وجزاكم الله خيرا؟ أما ما يتعلق بعلم الغيب فقد قال الله: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فلا أحد يعلم الغيب سوى الله جل وعلا، وإنما قد يظهر الله من يشاء من الأنبياء والرسل، وبعد ذلك لا أحد يمكن أن يقال هذا اطلع على الغيب وأطلعه الله عليه. وأما هؤلاء فلا تحل ذبيحة من يدعو غير الله، ولا من يتهم عائشة بالزنا. عائشة برأها الله جل وعلا بنص القرآن. ولا من يتهم الصديق والفاروق والنورين وهؤلاء الصحابة بالكفر، هؤلاء لا تحل ذبائحهم. أما عامة لا يدرون وإذا سمعوا القرآن بكوا ولا يفرقون بين شيء ولا يؤمنون بالاستغاثة بغير الله، ولو كانوا من بنادي بعض هؤلاء. وأما من يقول هذه المقولة وهي في عامة أهل ذلك المذهب، وأعني بذلك الاثني عشرية، وأسوأ الناس من مدعي الإسلام الباطنيون. نعم. سمحت الشيخ، يقول السائل: منذ عدة سنوات تعاقدنا مع خادمة واتفقنا مع أهلها على أجرة وكان مبلغ زهيد بالنسبة لغيرها، ولكن حيث ذلك كان برضاهم، فهل علينا إثم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟ إن كانوا يجهلون ما تستحقه وقيل لهم إن هذا هو أجر مثلها فلا شك أن هذا ظلم، وإن كانوا عارفين ولكن أرادوها أن تكون عندكم رغبة في صيانتها وحفظها وأرادوا أمرا في مصلحتها، فإنها إذا رضيت ورضوهم بما اتفقتم عليه فلا بأس بذلك. لكن دخل ذلك غش وخداع وإخفاء للحقائق فإنه لا يخرجكم، يخرج يبرئ ذمتكم كونهم قد رضوا. أنا يا شيخ الشيطان ينزغني دائما، فهو ليلازمني في يقظتي وفي نومي ويوسوس لي حتى يقول أنت فاشل في كل شيء وأنت وأنت. نصيحتكم لي للتخلص منه علما بأنني أتعوذ منه دائما، وجزاكم الله خيرا. أولا لا تقول أنا يا أخي الشيطان، وإنما قل أنا يا أخي ينزغني الشيطان، مجرد تعبير. نصيحتي لك أن تكثر من ذكر الله جل وعلا في كل مجلس تجلسه، وتذكر الله جل وعلا بذكر يسمعه من معك، إلا إذا كنتم في حديث منطلق، لكن بمجرد ما تسكت اشتغل بذكر الله، فإن ذكر الله جل وعلا يطمئن القلب. يقول الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكر الله يطرد الشيطان من المجلس. وأكثر من الالتجاء إلى الله. إذا هجمت عليك هذه الخواطر فأنت بادر إلى التعلق بذكر الله، سبح الله واحمده، هلله وكبره، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ولا تلتفت إلى هذه الأمور، وبحول الله تنجو. ويقول أنا يا شيخ حديث زواج وراعي لأسرة، لكن عندي خوف شديد من مسؤوليات المستقبل، حيث أنه أصبح عندي إحباط شديد من الحياة الزوجية. أحسن التوكل على الله جل وعلا، وعلق رجاءك به سبحانه وتعالى، وخذ بالأسباب المعينة على حل المشاكل. فإن الإنسان لا بد أن تعترضه في هذه الدنيا عقبات، إذا انهزم واستسلم فسدت أموره. وإذا استعان بالله وتوكل عليه وأخذ بالأسباب بقدر استطاعته فهو حري بالتوفيق بإذن الله. سماحة الشيخ، أجلس وأذهب مع أناس يخرجون للدعوة أياما وشهور في سبيل الله، ويقولون لنا إن الأصنام في الدنيا خمسة، منها الاشتغال والعمل في الدنيا، ويأمروننا بترك الدنيا والرزق، ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، فما حكم ذلك؟ وهل طلب الرزق يعتبر صنم من الأصنام؟ وجزاكم الله خيرا. هذه مقولة سيئة. أما الحديث نعم صحيح، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، والكسب الحلال والاستغناء بفضل الله جل وعلا عن الحاجة إلى الناس، هذه يوالي الذكر ويعين على الأخذ به. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم قال للرجل الذي جاء يسأل لأن يأخذ أحدكم أحملها وحملة ويحتطب، حثهم على أن يحتطب ويبيع، وقال هذا خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهو يعلم ثراء عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما وغيرهم، وقال عن عثمان لما اشترى بئر روما ما على عثمان ما عمل، ولما جهز جيش العسرة قال كذا وكذا. فالمؤمن القوي بنفسه أو بماله أو بعلمه ولسانه في بيان الحق وفضح الباطل، وبماله يكسب وينفق ويتقي الله فيه، نعم المال للرجل الصالح. هذه المقولة مقولة من يثبط الناس على الكسب ويجعلهم عالة على غيرهم. دعوة الله ليست هكذا. أكمل الدعاة على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أكمل الناس بعده من هذه الأمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكانوا يتجرون ويشتغلون، وعبد الرحمن بن عوف وعثمان، وهؤلاء من الأثرياء وغيرهم وغيرهم. سماعة الشيخ، عندي مبلغ من المال دار عليه الحول واشتريت به سيارة، فما حكم عملي وجزاكم الله خيرا؟ إن كان هذا المال تم حوله قبل أن تشتري السيارة فقد استقرت الزكاة وعليك أن تبذلها، وإن كنت اشتريت السيارة قبل تمام الحول ولم تشتريها لطلب الربح وإنما للاستعمال فلا زكاة فيه. لو تم اليوم واشتريت السيارة يوم غد لاستقرت الزكاة. سمعت شيخ، يقول السائل إني يحبكم في الله، أقول كثر الحديث مؤخرا حول قضية الحزبية وتبادل التهم بالبدعة حول مسألة التحزب لمشايخ معينين أو جماعات معينة مما يجعل طالب العلم وغيره في حيرة شديدة، ما توجيه سماحتكم؟ شكر الله لكم وسددكم على الحق. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المكان جميعا من المتحابين في الله وأن ينفعنا بذلك في حياتنا وآخرتنا. الحزية في أصلها ليست من الأمور المحمودة في الإسلام، المسلمون يد واحدة وينبغي أن يكونوا كذلك دائما، والدعايات الحزبية والدعوات الحزبية قد تقوم في كثير من الأحوال على الثناء على من ينتسب إليه الشخص والسلب والذم لمن ينافس هذا الحزب، فالتحزبات من الشيع التي لا تحمد في الإسلام وهي مما يفرق الجماعة ويفت في عضدها ويزرع فيما بينها الأحقاد والضغائن، فلا أنصح أحدا بأن ينتمي إلى حزب، بل ينبغي أن ينتمي إلى التمسك بسنة بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأي دولة تأذن في قيام أحزاب لا تتحقق للأمة فيها أسباب النجاة؟ نحن نسمع عن الانتخابات في كثير من بلدان العالم وكيف تكون آخرها، تبذل الأموال والحملة الانتخابية والجهود والجهد والكذب والوعود، لكن أولئك لا يسيرون في تنظيم أمورهم على كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما حياتهم وأنظمتهم وقوانينهم من وضع البشر، ووضع البشر مهما كانوا مجتهدين وجادين وحريصين لا يضمن لعملهم النجاة والسلامة، بل يوجد الاختلاف الكثير كما قال الله في القرآن الكريم. يقول السائل من اليمن أني خطبت بنت لمدة 4 أشهر، فهل علي لها شيء وهل أنا آثم لأني تراجعت عن الخطوبة وجزاكم الله خيرا؟ إذا كنت تراجعت عن الخطوبة لسبب اقتنعت به ولم يتم بينكما عقد نكاح فإن شاء الله لا حرج، وإن كان الأولى بالشخص إذا وعد أن يفي بالوعد ما لم يترتب على الوفاء به مضرة في دينه. نعم. سمعت، يقول السائل عند سماعي القرآن من خلال التسجيل يمر القارئ على آية سجدة، هل يلزم علي سجود بوضوء أو بدون وضوء؟ إن كان القارئ سجد في هذه القراءة سمعت أنه سجد تسجد، وأما تسمع من الإذاعة أو مسجل ولا تدري هل سجد أو لا والقراءة ستستمر لو سجدت فلا داعي لذلك. نعم. قل السائل ما حكم الصلاة والصيام على من لا يعي بنفسه ولا يهتم بها مع العلم أنه يصحي بعض الأحيان؟ ويفهم ما يحدث من حوله. مناط التكليف العقل، ومن لا يعقل لا شيء عليه فيما ترك، ولا يصح منه ما فعل. أما إذا كان يعقل ساتارات ولا يعقل أخرى، فإذا عقل فليؤدي ما حضره من صلوات. نعم. قول السائل: ولدي عليه دين، هل تحل له الزكاة وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان الغرماء ملحين عليه بالتسديد ويخشى أن يدع السجن ولا مال له يقضي منه فبذلت له الزكاة فلا حرج، لا بأس أن يقبل الزكاة. أما إن كنت تقصد بذلك أن تدفع له زكاة مالك أنت لتقضي دينه، فانظر هل لا تجد أفقر منه؟ إن كنت لا تجد أفقر منه، وإذا لم تقضي دينه ما وجدت فقيرا مستحقا، فأرجى أنه لا بأس. وأما أنك تجد، وهذا هو الظاهر بل المتيقن، هذا الذي عليه دين فيه من لا يجد قوتا، الزكاة لا يتحكم فيها بها مالكها مالك المال، وإنما على مالك المال أن يوصل الزكاة إلى المستحقين. النبي ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في بعثه معاذ إلى اليمن، قال: أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وإذا كان البلد فيها فقراء كثيرون ينظر أشدهم فقرا. نعم. هذا سائل يقول: سماحة الشيخ، يوجد في الأسواق كتاب دحض افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب للدكتور ربيع المدخلي، هل تنصحون بقراءته وجزاكم الله خيرا؟ أنا ما قرأت الكتاب، والشيخ ربيع صاحب عقيدة سلفية، فعقيدته حسب ما أعرف عقيدة صحيحة، ولا يدافع عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إلا من هو أهل لأن يحسن به الظن. فالشيخ ربيع من المتخرجين من الجامعة الإسلامية في المدينة والدارسين فيها في عهد سماحة شيخنا رحمة الله عليه الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو نشط في الرد على كثير من الناس، فهو من أهل العلم ومن أهل العقيدة الصحيحة، وما دام أنه يدافع عن شيخ الإسلام فهذا الكتاب جدير أن يقرأ. نعم. يقول: أسكن بمكة المكرمة بفندق يفصل بينه وبين الحرم شارع تمر عليه سيارات، ما حكم صلاتي من داخل غرفة الفندق علما أني أرى المسعى والبيت وجزاكم الله خيرا؟ لا شك أن الصلاة في المسجد خير من صلاتك في هذا المكان، لكن لو امتلعت الساحات والأماكن واحتجت إلى الصلاة أنت ومن معك في هذه الغرفة المشرفة على المسجد فالصلاة صحيحة. وأما في حال السعة فينبغي أن تذهب إلى المسجد. قل السائل: ما نصيحتكم لمن يدعو إلى الذهاب إلى العراق بدعوى الجهاد وجزاكم الله خيرا؟ إذا أذنت الحكومة الدولة بذلك وكان هناك جهاد قائم في هذا الأمر فلا بأس، لكن الآن العراق في حال اضطراب وفتن وتفجيرات، يقتل في هذه التفجيرات في سيارات أو غيرها من ليس من أهل الجهاد قتال، وأكثر ما نسمع بقتلهم من أهل العراق أنفسهم. والذهاب إليه لو كان جهادا قائما بين المسلمين والكافرين يحتاج إلى إذن الدولة، فكيف والحال حال اضطراب وفتن وحزازات ونزاعات طائفية؟ نسأل الله أن يهديهم ويطفئ الفتن في بلادهم ويصد الفتن عن بلادنا. وأن يوفق ولاة أمرنا ويزيدهم توفيقا، فإنه لا توجد فيما أعلم دولة في الدنيا هي خير من هذه البلاد دولة، ولا بلاد في الدنيا إسلامية فيها من الخير ما في هذه البلاد. فنسأل الله أن يوفقنا جميعا وولاة أمرنا لكل خير، وأن يجيرنا من هذه الفتن التي هي أشبه ما تكون بالحرائق في النواحي في كل ناحية. وبحول الله إن ثبتنا على الحق وأحسن التمسك به وتعاوننا فيما بيننا وكشفنا من يريد الإضرار بنا فنحن أحرى بحول الله أن يتم لنا النجاح. سمعت، يقول السائل: لي خالتين في المنطقة الجنوبية، يقول أنه قطعهم أكثر من 15 عاما، هل عليه إثم وهل هذا يعتبر من قطع صلة الأرحام وجزاكم الله خيرا؟ لا شك في ذلك، أما إذا كان لم يصلهم عجزا بأن كان عاجزا عن الوصول إليهم أو الاتصال بهم فالله جل وعلا لا يخلف نفسا إلا وسعها، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ونبيه يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما أن كان متغافلا ذاكرا معرضا فلا شك أن هذه قطيعة، عليه أن يتوب إلى الله، والتائب من الذنب توبة صادقة فمن لا ذنب له. هذا سائل يقول: سمعت الشيخ، هل بيان ضلال المبتدعة ورد بدعتهم بالدليل هل هو من استثارة الفتنة، وهل السكوت عن البدع والمبتدعة هو من جمع الكلمة وجزاكم الله خيرا؟ أما إذا كان أهل البدع قائمين على نشر بدعهم والترويج لها فإن الواجب على العارفين بأعمال هؤلاء ومقاصدهم أن يكشفوا عوارهم ويوضحوا للناس أهدافهم وفساد ما هم عليه. نختم أيها الأحبة بهذا السؤال، يقول السائل: سماحة الشيخ، أنا شاب تزوجت من فتاة ومن يوم العرس صبت بمس، وقد بذلت كل ما بوسعي للمعالجة عند المشايخ والمشعوذين ولم أتوصل إلى أي نتيجة، وكل ما عالجت رجع مرة أخرى، وقد خسرت جميع ما أملك، أرجو النصيحة وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا. أسأل الله جل وعلا أن يشفيك ويعاجلك بالشفاء البدني والقلب، وأن يشفي مرضى المسلمين في كل مكان، مرضى الأبدان والقلوب. وأما المعالجة عن طريق الشعوذة والاستعانة بالمشعوذين أو السحرة فهذا من الضلال المبين. النبي يقول: من أتى كاهنا فسأله فصدق فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ربما تأخر شفاؤك لذهابك لهؤلاء المشعوذين، فأخلص النية الصالحة وأحسن التوكل على الله وأكثر من الدعاء والالتجاء إليه جل وعلا، وتذكر ذنوبك فتب مما تذكر وتب إلى الله مما لا تذكر، فكم من الذنوب تكون لنا ونكون قد نسيناها أو جهلناها أو كلت بصائرنا عن إدراكها. فإن الذنوب من شأنها أن تضعف البصيرة وربما طمستها، فليكثر الواحد ولتكثر أيها السائل من التوبة والاستغفار وتكرار ذلك عندما تستيقظ من نومك، عندما ترم بك هذه الأمور توجه إلى الفعال لما يريد، أنزل حاجتك به وعظم رجاءك به جل وعلا وتبرأ من الحول والقوة، واعلم أن الأسباب لا تنفع إلا إذا رافقها الاستعانة بالله جل وعلا. فنسأل الله أن يصلح حالنا وحال المسلمين في كل مكان، وأن يجيرنا من الفتن ما ظهر منه وما بطن، وأن يهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا، وأن يبارك في اجتماعنا هذا لنا في حاضرنا ومستقبلنا، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.